بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير. في هذا اليوم، وهو اليوم 24 من شهر رجب من عام 44 و400 ألف من الهجرة، درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 57، يتعلق في الخبر والإنشاء، وهذا المجلس هو المجلس 52 من مجالس قراءة هذا الكتاب، من مجالس هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب. طيب، النوع 57 يقول فيه الحافظ السيوطي هو في الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء هو الكلام، ينقسم كما ذكر أهل العلم وأهل البلاغة، ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر قالوا هو ما يحتمل الصدق والخبر إلا في ذات الله، فإنه لا يحتمل إلا الصدق. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، فإذا جاءك خبر من الأخبار فإن هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فيحتمل الصدق والكذب إلا في أخبار الله سبحانه وتعالى فإنها لا تحتمل إلا الصدق. والإنشاء هو إنشاء كلام، يعني تنشئ كلاما جديدا، قد يحتمل قد لا يحتمل، لكنه ليس إخبارا وإنما إنشاء. طيب، شوف كلام السيوطي في الحديث عن الخبر والإنشاء، يقول: اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان، يعني البلاغة، قاطبة على انحصار الكلام فيهما، يعني في الخبر والإنشاء، وأنه ليس له قسم ثالث، إما خبر الكلام، إما خبر وإما إنشاء. قال: وادعى قوم أن أقسام الكلام 10: نداء ومسألة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل، وتلاحظ أن هذه الأنواع التي ذكرها، الأمر مثلا والاستفهام والشرط، هذه كلها يعني تدخل في بعضها، يدخل في الخبر وبعضها في الإنشاء. وقيل 9: بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل 8: بإسقاط التشفع لدخوله فيها. وقيل يعني التشفع يدخل في المسألة. وقيل 7: بإسقاط الشك لأنه من قسم الخبر. وقيل 7: بإسقاط الشك لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش: هي 6: خبر واستخبار. الخبر أن تخبر بشيء، والاستخبار أن تسأل عن شيء، عن خبر، وأمر ونهي ونداء وتمن. وقال بعضهم 5: خبر وأمر وتصريح وطلب ونداء. وقال قوم 4: خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثير 3: خبر وطلب وإنشاء. قالوا: لأن الكلام إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا، فالأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو إنشاء، وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء، وأن معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه، وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه. وقد اختلف الناس في حد الخبر، فقيل لا يحد، يعني كأنه انتهى إلى ماذا؟ أن المحققين يدخلون الطلب في الإنشاء. إذن نهاية الكلام أن الكلام إما خبر وإما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء. طيب، طيب قال وقد اختلف الناس في حد الخبر، فقيل لا يحد لعسره وصعوبته، وقيل لأنه ضروري ما يحتاج حد لأن الناس يعرفونه، لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة، ورجحه الإمام في المحصول والأكثر على حده. فقال أبو بكر والمعتزلة، لعله أراد أبو بكر الباقلاني، والخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، وأورد عليه خبر الله فإنه لا يكون إلا صدقا أو إلا صادقا، فأجاب القاضي بأنه يصح دخوله لغة. وقيل الذي يدخله التصديق والتكذيب وهو سالم من الإيراد المذكور. وقال أبو الحسين البصري كلام يفيد بنفسه نسبة، فأورد عليه نحو قم فإنه يدخل في الحد لأن القيام منسوب والطلب منسوب. وقيل الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا. طيب كل هذا الآن في بيان حد الخبر والإنشاء. وقيل القول المقتضي بتصريح نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. وقال بعض المتأخرين الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر خلافه. وقال من جعل الأقسام ثلاثة الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو، إما أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكف عنها، والأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي، وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب سمي تنبيها وإنشاء، لأنك نبهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي والنداء والقسم أم لا كقولك أنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر. طيب هذا كله الحديث عن حد الخبر وحد الإنشاء وضابطه. طيب قال فصل القصد بالخبر إفادة المخاطب، وقد يرد بمعنى الأمر. يقول الأصل في الأخبار أنها تفيد المخاطب، يعني إذا قيل لك مثلا جاء زيد ونزل من السماء ماء وطلعت الشمس، هذا خبر، قصد بالخبر إفادة المخاطب. وقد يرد بمعنى الأمر، يعني ظاهر الخبر ومعناه الأمر، كقول تعالى والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، فهذا خبر ولكن مقصود به الإنشاء، مقصود به الأمر. وبمعنى النهي أحيانا كقول لا يمسه إلا المطهرون، هذا خبر ولكن معناه النهي، أي لا يمس القرآن إلا طاهر. وبمعنى الدعاء نحو إياك نستعين أي أعنا، وتبت يد أبي لهب أي دعاء عليه أي هلك أو مات، وكذلك قاتلهم الله غلت أيديهم، وكقوله حصرت صدورهم قالوا هو دعاء عليهم بضيق صدورهم عن قتال أحد. ونازع ابن العربي في قولهم إن الخبر يرد بمعنى الأمر والنهي أو النهي، فقال في قوله فلا رفث، ابن العربي خالفهم وقال إن الخبر قولهم إن الخبر يرد بمعنى النهي أو الأمر في قوله فلا رفث ليس نفيا لوجود الرفث، بل نفي لمشروعيته، فإن الرفث يوجد من بعض الناس قد يحج ويقع منه الرفث، فيقول نفي مشروعيته، فإن الرفث يوجد من بعض الناس، وإخبار الله لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره. يعني قوله لا رفث هذا خبر بمعنى النهي، أي لا يرفث الحاج قال وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوسا. أي نعم، محسوس يعني واقع، والمشروع أي أن الله نهى عنه، كقوله والمطلقات يتربصن، ومعناه مشروعا لا محسوسا، فإن نجد مطلقات لا يتربصن، فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي. وكذا قوله لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمسه أحد منهم شرعا، فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. قال وهذه الدقيقة، يعني هذه المسألة الدقيقة التي فاتت العلماء، فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهي، وما وجد ذلك قط، ولا يصح أن يكون أن يوجد، فإنهما يختلفان حقيقة ويتباينان وضعا. انتهى. يعني الآن عرفنا ضابط الخبر، يعني أنواع الخبر وضابط الخبر والإنشاء، وأن الخبر وأن الشيء قد يأتي ظاهره خبرا وهو بمعنى الإنشاء. طيب، فرع قال من أقسامه على الأصح التعجب. قال ابن فارس وهو تفضيل الشيء على أضرابه. التعجب من أقسام الخبر، وتفضيل التعجب قال تفضيل الشيء على أضرابه، يعني أنت تتعجب من مثل أنواع التمر، قد يكون عندك أنواع كثيرة فتتعجب من نوع من أنواعه، تفضيله على أضرابه على أنواعه. وقال ابن الصاعق استعظام صفة خرج بها المتعجب منه على نظائر عن نظائره. هذا بالنسبة لضابط التعجب. وقال الزمخشري معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. التعجب وارد في القرآن كثير، فما أصبرهم على النار ونحوها. قال لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وقال الرماني المطلوب في التعجب الإبهام، لأن من شأن الناس أن يتعجبوا مما لا يعرف سببه، فكما فكلما استبهم أو استبهم السبب كان التعجب أحسن. قال وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخفي سببه، والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبا مجازا. قال ومن أجل الإبهام لم يعمل نعمة إلا في الجنس من أجل التفخيم، ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر. ثم قد وضعوا للتعجب صيغا من لفظه، وهي ما أفعل وأفعل به، ما أجمل الورد أجمل بالورد، وصيغا من غير لفظه نحو كبر، كبرت كلمة، كبر مقتا، كيف تكفرون، تعجب. قاعدة. قال المحققون وإذا ورد التعجب من الله صرف إلى المخاطب، كقوله فما أصبرهم على النار، أي هؤلاء يجب أن يتعجب منهم. وإنما لا يوصف الله، لا يوصف تعالى بالتعجب، لأن استعظام يصحبه الجهل، وهو تعالى منزه عن ذلك. ولهذا يعبر جماعة بالتعجيب بدله، أي إنه تعجيب من الله للمخاطبين. ونظير هذا مجيء الدعاء والترجي منه سبحانه وتعالى، إنما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب، أي هؤلاء مما يجب أن يقال لهم عندكم هذا. ولذلك قال سيبويه في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى، المعنى اذهب على رجائكما وطمعكما. وقوله ويل للمطففين، لا نقول هذا دعاء، لأن الكلام بذلك قبيح، ولكن العرب إنما كلموا بذلك بكلامهم، وجاء القرآن على لغتهم. وعلى ما يعنون فكأنه قيل لهم ويل للمطففين، أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم، لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكة، فقيل هؤلاء ممن دخل في الهلكة. طيب، عندنا كلام السيوطي عفى الله عنه، يعني نفي التعجب عن الله، والإشكال هو يعني الذين ينفون التعجب عن الله هو سببه أنهم شبهوا هذه صفة الخالق بصفة المخلوق، فقالوا المخلوق يتعجب والخالق يتعجب، والمخلوق يتعجب لما يخفى عليه، وبدأوا يعني يقيسون هذه الصفة التي لله بصفة المخلوق، ويقيسون الخالق على المخلوق، ولذلك ينفون المحبة عنه، وينفون الغضب عنه، وينفون التعجب، وينفون الفرح، وهذه كلها لأنهم يعني يقيسون هذا على هذا. ونحن نقول يعني إذا ثبت التعجب عن الله سبحانه وتعالى كما في قوله فما أصبرهم على النار وغيرهم من الآيات، وكقوله وإن تعجب، وقوله سبحانه بل عجبت ويسخرون في قراءة سبعية، بل عجبت أنا ويسخرون، ويكون العجب من الله. نحن نقول ما دام أن العجب ثبت يجب علينا أن نقول أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، الله هو الذي أثبته، وليس في الصفات والأسماء اجتهاد حتى نقول نثبت أو ننفي، وإنما هي صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وأسماء أثبتها لنفسه، فيجب علينا أن نتبع وأن لا نرد شيء أثبته الله ورسوله. فالواجب أن نثبت التعجب لله على الوجه اللائق به ولا نشبه، نقول هو تعجب حقيقي لائق بالله، ولا يجوز أن نصرفه أو نمنعه أو نعطله أو نشبه، وبهذا نخلص وننتهي، بحيث أننا لا نشبه الخالق بالمخلوق. وهؤلاء الذين ينفون لو تدرجنا معهم وقلنا لهم طيب أن سلمنا لكم أنكم تقولون التعجب لا يليق إلا بالمخلوق، طيب نحن يعني صفات الله ينجر بعضها إلى بعض، فنقول نقول لهم مثلا الله يبصر لا كما يبصر المخلوق، ويسمع لا كما يسمع المخلوق، والله حي لا كحياة المخلوق، وهكذا. وإذا نفينا صفة نفينا بقية الصفات، وإذا أثبتنا صفة أثبتها الله لنفسه يجب علينا أن نثبت بقية الصفات. طيب نأخذ الفصل الذي بعده، هذا واضح إن شاء الله. يقول فرع من أقسام الخبر الوعد والوعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق. طيب، سنريهم آياتنا في الآفاق وسيعلم الذين ظلموا، يقول هذا وعد ووعيد، وفي كلام ابن قتيبة ما يوهم أنه إنشاء، يقول هذا خبر يخبر الله أنهم سيعلم هؤلاء الذين ظلموا وأننا سنريهم. طيب، قال من أقسام الخبر النفي من أقسام الخبر، لما تقول ما حضر زيد، لا ما حضر زيد، وما جالست فلانا، وما ذهبت، وما سافرت، هذه كلها أخبار. يقول أقسام الخبر النفي، بل هو شطر الكلام كله، والفرق بينه وبين الجحد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا يسمى جحدا، وإن كان كاذبا سمي جحدا ونفيا أيضا، فكل جحد نفي، وليس كل نفي جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس وابن الشجري وغيرهما. مثال النفي، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا خبر. ومثال الجحد نفي فرعون وقومه آيات موسى، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها. قال وأدوات النفي لا ولات وليس وما وإن ولم ولما، وقد تقدمت معانيها وما افترقت فيه في نوع الأدوات. يقول تقدم هذا في الأدوات التي التي يعني تعين المفسر على التفسير. قال ونورد هنا فائدة زائدة. قال الخويي أصل أدوات النفي لا هي الأصل في الباب، وما لأن النفي إما في الماضي وإما في المستقبل والاستقبال أكثر من الماضي أبدا، ولا أخف من ما، فوضعوا الأخف للأكثر. ثم إن النفي في الماضي إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا أو نفيا فيه أحكام متعددة، وكذلك النفي في المستقبل. فصار النفي على أربعة أقسام. على أربعة أقسام النفي أربعة أقسام. يقول واختاروا له أربع كلمات: ما ولم ولن ولا، وأما إن ولما فليس بأصليين بأصلين، فأما فما ولا في الماضي والمستقبل متقابلان، ولم كأنه موضوع كأنه يعني كأنه موضوع لا. يقول هنا يقول فما ولا في الماضي والمستقبل متقابلان، ولم كأنه موضوع كأنه مأخوذ من لا، لم لا، وما وما من لا وما، لأن لم نفي للاستقبال لفظا والمضي والمضي معنى، فأخذ اللام من لا التي هي لنفي المستقبل، والميم من ما التي لنفي الماضي، وجمع بينهما إشارة إلى أن في لم إشارة إلى المستقبل والماضي، وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن لا هي أصل النفي، ولهذا ينفى بها في أثناء الكلام، فيقال في أثناء الكلام فيقال لم يفعل زيد ولا عمرو. وأما لما فتركيب بعد تركيب، كأنه قال لم وما لتوكيد معنى النفي في الماضي، وتفيد الاستقبال أيضا، ولما يحضر، ولهذا تفيد لام تفيد لما الاستمرار. طيب هذا كلام في أدوات النفي، أدوات النفي وأنها متعددة. طيب يقول تنبيهات: الأول زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء، وهو مردود بقوله. يقول زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء. يقول إذا نفيت شيء فلا بد أن يكون منفي عن هذا الذي تنفيه عنه. قال وهو مردود: وما ربك بغافل عما يعملون وما كان ربك نسيا لا تأخذه سنة ولا نوم ونظائره. يقول شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه، يعني لما تقول مثلا ما حضر زيد يصلح أن تقول حضر، لكن لما تقول وما ربك بغافل ما يصلح أن تقول أنه غافل وما وليس بغافل، هذا هو قصده. قال ونظائره، وقال والصواب أن انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلا، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه. طيب حتى يفرقون بين نفي شيء عن الله ونفي شيء عن المخلوق. الثاني نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذات، وقد يكون نفيا للذات أيضا، من الأول: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي بل هم جسد يأكلون الطعام. أقول نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذات، فقوله ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام أي بل هم جسد يأكلون، لكن ما جعلناهم يستمرون، يعني أتى عليهم الموت. والثاني لا يسألون الناس إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يحصل منهم إلحاف. وما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع، أي لا شفيع أصلا ولا حميم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم، بدليل فما لنا من شافعين. ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء بإجابه. وعبارة ابن رشيق في تفسيره يقول في التعليق: ليس تفسير كتاب، وإنما هو تفسير لهذا الشيء، أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه، بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه، وهو المنفي في الباطن، وهو المنفي في الباطن. وعبارة غيره أن ينفى الشيء مقيدا، أن ينفى الشيء مقيدا، والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له. ومنه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإن الإله مع الله لا يكون إلا عن غير برهان. يقول مبالغة في النهي وتأكيدا له، يعني أصلا ما في برهان، يعني ما في يعني إله يعبد من دون الله فيه برهان. وكقوله تعالى: ويقتلون النبي بغير حق، فهل يمكن أن يقول أنهم يقتلون النبي بحق أو بغير حق؟ فإن قتلهم لا يكون إلا بغير حق. رفع السماوات بغير عمل ترونها، فإنه لا عمد لها أصلا. طيب الثالث: قد ينفى الشيء رأسا لعدم كمال وصفه، لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته، كقوله في وصف أهل النار: لا يموت فيها ولا يحيا. قد ينفى الشيء رأسا لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته، فنفي عنه الموت لأنه ليس بموت صريح، ونفي عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة، فلا يموت ولا يحيا. طيب قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فإن المعتزل احتجوا بها على نفي الرؤية، وأن النظر في قوله إلى ربها ناظرة لا يستلزم الإبصار، ورد بأن المعنى أنها تنظر إليه بإقبالها عليه، وليست تبصر شيئا. ما أدري الصراحة، كلام غير واضح. المعتزلة ينفون الرؤية والأشاعرة يثبتونها، فالمعتزلة ينفون الرؤية، وأن النظر في قوله ناظرة لا يستلزم الإبصار، يعني تنتظر. ورد عليهم بأن المعنى أنها تنظر إليه بإقبالها عليه، وليست تبصر شيئا. هذا غير صحيح. لكن الآية: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذه الآلهة، هذه الأصنام، يعني الأصنام لها أعين منحوتة، لها أعين ولها أذان ولها كذا، بس ما تبصر ولا تسمع. إيه هو قصده هنا؟ ورد بأن المعنى أنها تنظر إليه بإقبالها عليه وليست تبصر، هذا كلام يرجع إلى قوله: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا إلى إثبات الرؤية يوم القيامة، فإن المعتزل يثبتونها. طيب: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فإنه وصفهم أولا بالعلم على سبيل التوكيد، ولقد علموا، وصفهم بالعلم، ولقد علموا لمن اشتراه على سبيل التوكيد القسم، ثم نفاه آخرا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم، قاله السكاكي. طيب الرابع: قالوا المجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة، وأشكل على ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإن المنفي هو في الحقيقة، فإن المنفي فيه هو الحقيقة، وأجيب بأن المراد بالرمي هنا المترتب عليه وهو وصوله إلى الكفار. قالوا رد عنه النفي هنا مجاز لا حقيقة، والتقدير وما رميت خلقا إذ رميت كسبا، أي وما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء، يعني يحتمل هذا وهذا. الصحيح معنى الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني ما رميت ما أصبتهم، إلا ما رميت أنت ما أصبتهم، أنت رميت لكن رميك ما أصابهم، ولكن الذي أصابهم هو الله. طيب الخامس نفي الاستطاعة، قد يراد به نفي القدرة والإمكان، وقد يراد به نفي الامتناع، وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة. يقول من الأول نفي الاستطاعة يراد به نفي القدرة، فلا يستطيعون توصية، أي ليس عندهم قدرة ولا إمكان. وأما نفي الامتناع طيب يقول فلا يستطيعون ردها، فما استطاعوا أن يظهروه. وأما الثاني رد نفي الامتناع وقد يراد به الوقوع بكلفة ومشقة، قول هل يستطيع ربك على القراءتين، هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك، أو هل يستطيع ربك، أي هل يفعل أو هل يجيبنا إلى أن نسأل. فقد علموا أن الله قادر على الإنزال وأن عيسى قادر على السؤال. ومن الثالث إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني فيه مشقة. طيب قاعدة، هو السيوطي رحمه الله يعني دخل في الخبر والإنشاء ثم توسع في النفي، لأن النفي هو أظهر ما يكون في ما يتعلق بالخبر. يقول هنا نفي العام يدل على نفي الخاص وثبوته، النفي العام يدل على نفي الخاص وثبوته لا يدل على ثبوته، وثبوت الخاص يدل على ثبوت العام، ونفيه لا يدل على نفيه. ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ، ولذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام. فالأول كقوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أي لم يقل بضوئهم بعد قوله أضاءت، لأن النور أعم من الضوء، إذ يقال على القليل والكثير، وإنما يقال الضوء على النور الكثير. ولذلك قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ففي الضوء دلالة على النور وهو أخص منه، فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس، والقصد إزالة النور عنهم أصلا، ولذا قال عقبه وتركهم في ظلمات. فالنور أعم، ومنه ليس بي ضلالة، ليس بي ضلالة، لم يقل ضلال كما قالوا إنك لفي ضلال، لأنه أعم منه، فكان أبلغ في نفي الضلال. يقول ولا ضلالة واحدة عندي، مثل لو قيل لك أو قيل لك عندك تمر فتقول ولا تمرة، فهو أبلغ في النفي. وعبر عن هذا بأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتة، وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفي الأعلى. طيب والثاني كقوله وجنة عرضها السماوات والأرض، ولم يقل طولها، لأن العرض أخص، إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس. ونظير هذه القاعدة أن النفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، وقد أشكل على هذا آيتان، نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، فقوله وما ربك بظلام، ظلام نفي مبالغة، فهل يقال مثلا الله ليس بظلام ولكن ظالم؟ هذا ما يمكن. وقوله وما كان ربك نسيا، وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة، أحدها أن ظلاما وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مبالغة في مقابلة العبيد الذي هو جمع كثرة، ويرشح أنه تعالى قال علام الغيوب. وقيل فقابل صيغة فعال بالجمع، وقال في آية أخرى عالم الغيب، فقابل صيغة فاعل الدال على أصل الفعل بالواحد. الثاني أن نفي الظلم الكثير، أن نفي الظلم أنه نفى الثاني أنه نفى الظلم الكثير فينتفي القليل ضرورة، لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، وإن فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى. يقول إذا كان ينفى الظلم عن الله الكثير فمن باب أولى القليل. طيب الثالث أنه على النسب أي بذي ظلم، يعني وما ربكم بظلام أي ليس بصاحب ظلم، حكاه ابن مالك عن المحققين. الرابع أنه أتى بمعنى فاعل لا كثرة فيه. طيب أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيرا، كما يقال زلة العالم كبيرة. السادس أنه أراد ليس بظالم تأكيدا للنفي، فعبر عن ذلك بظلام. السابع أنه ورد جوابا لمن قال ظلام، والتكرار إذا ورد جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم. هذه يعني اجتهادات في توجيه هذه الآية، والأولى أن يقال الله عز وجل ليس بظلام، يعني صيغة مبالغة أنه ينفي عن نفسه الظلم مطلقا، وقد جاء يعني أو قد يرد بمعنى أن الله ليس بظالم، فهو لا ظالم ولا ظلام. الثامن أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات فجرى النفي على ذلك. التاسع أنه قصد التعريض لأن ثم ظلاما للعبيد من ولاة الجور، ويجاب عن الثاني بهذه الأجوبة وبعاشر وهو مناسبة رؤوس الآية. طيب. قال صاحب الياقوتة وهو غلام ثعلب، ثعلب هو إمام أهل اللغة في زمانه أبو العباس، وله غلام ألف كتاب اسمه الياقوتة، ياقوتة الصراط. يقول قال ثعلب والمبرد: العرب إذا جاءت بين الكلام بجحدين كان الكلام إخبارا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. المعنى إنما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام، أو وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، ما جعلناهم ولا يأكلون، قال أي جعلناهم يأكلون. وإذا كان الجحد في أول الكلام كان جحدا حقيقيا، ما زيد بخارج، وإذا كان في أول الكلام جحدان كان أحدهما زائدا وعليه فيما إن مكناكم فيه في أحد الأقوال. طيب. طيب الآن سينتقل إلى الاستفهام، والاستفهام كما هو معلوم من أقسام الإنشاء، كأنه يعني الآن هو تحدث عن الخبر، وأن أشهر صيغ الخبر النفي وتوسع في النفي، والآن سينتقل إلى الإنشاء وأن أشهر أقسامه الاستفهام. الاستفهام طيب نشوف ويتوسع في مسألة الاستفهام وأنواعه، لأن الاستفهام في القرآن وفي لغة العرب واسع، ويخرج عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى كما سيذكر هنا. طيب لو أخذنا الاستفهام وبعده سيتكلم عن الأمر ثم النهي، وهذه كلها من صيغ الإنشاء، لكن الاستفهام يعني واضح جدا، لو نمر عليه مرورا سريعا حتى ننجز شيئا من مما يتعلق بهذا النوع، وهو النوع الثامن، النوع هذا النوع الذي يتعلق بالنوع 57 الخبر والإنشاء. يقول فصل من أقسام الإنشاء الاستفهام وهو طلب الفهم، وهو بمعنى الاستخبار، وقيل الاستخبار وقيل الاستخبار ما سبق أول ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاما. يقول حكى ابن فارس في فقه اللغة. وأدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام الهمزة وهل، الهمزة وهل هذه حروف، وما بعدها هذه أسماء، وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان. يقول مرت في الأدوات. قال ابن مالك في المصباح وما عدا الهمزة نائب عنها، ولكونه طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن، لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام، فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل، وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام. قال بعض الأئمة وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام إنما يقع في خطاب الله على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الاستفهام أو النفي حاصل، أو علم على أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل. وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازا، في ذلك أي وألف في ذلك العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابا سماه روض الأفهام في أقسام الاستفهام، وقال فيه قد توسعت العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشربته تلك المعاني، ولا يجوز التجوز في ذلك بالهمزة خلافا للصفار. طيب سيأتي الآن إلى معاني الاستفهام، يعني الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى. يقول من المعاني الإنكار، والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي، ولذلك تصحبه إلا، كقوله فهل يهلك إلا الفاسقون، أي بمعنى ما الإنكار، أي لا يهلك إلا الفاسقون، وهل نجازي إلا الكفور، وعطف عليه المنفي في قوله فمن يهدي الله، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين، أي لا يهدي. أنؤمن، قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لبشرين مثلنا، أي لا نؤمن، أم له البنات ولكم البنون، ألكم الذكر وله الأنثى، أي لا يكون هذا، أشهد خلقهم، وهكذا. قال وكثيرا ما يصحبه التكذيب، وهو في الماضي بمعنى لم يكن، وفي المستقبل بمعنى لا يكون، كقوله أفأصفاكم ربكم بالمنين، أي لم يفعل ذلك، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي لا يكون هذا الإلزام. طيب الثاني التوبيخ، وجعلوا بعضهم من قبيل الإنكار، إلا أن الأول إنكار إبطال، وهذا إنكار توبيخ، والمعنى على أن ما بعده واقع جدير بأن ينفى، فالنفي هنا قصدي، والإثبات قصدي عكس، وما تقدم يقول وما تقدم عكس ما تقدم، والإثبات قصدي عكس ما تقدم، ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضا، نحو أفعصيت أمري، أتعبدون ما تنحتون، أتدعون بعلا، وأكثر ما يقع التوبيخ في أمر ثابت وبخ على فعله كما ذكر، ويقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع، كقوله أولم نعمركم ألم تكن أرض الله واسعة. هذا يسمى توبيخ، يعني إنكار وتوبيخ، والتوبيخ شيء نوع من الإنكار. التقرير حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده. قال ابن الجني ولا يستعمل ذلك بهل كما يستعمل بغيره من أدوات الاستفهام. وقال الكندي ذهب كثير من العلماء في قوله هل يسمعونكم إذ تدعون إلى أن هل تشارك الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ، إلا أني رأيت أبا علي أي الفارسي أبا ذلك وهو معذور، فإن ذلك من قبيل الإنكار. طيب، ونقل أبو حيان عن سيبويه أن استفهام التقرير لا يكون بهل، إنما يستعمل فيه الهمزة. ثم نقل عن بعضهم أن هل تأتي تقريرا كما في قول هل في ذلك قسم لذي حجر، أي فيه قسم، والكلام مع تقرير موجب، ولذلك يعطف عليه صريح الموجب ويعطف على صريح الموجب هو على صريح الموجب. قال فالأول كقول ألم نشرح لك صدرك، هذا تقرير. ألم يجدك يتيما، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أكذبتم بآياتي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب، وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار، والإنكار نفي، وقد دخل على النفي نفي النفي إثبات، وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات. ومن أمثلة أليس الله بكاف عبده، ألست بربكم، وجعل منه الزمخشري ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، المعنى الرابع من معاني الاستفهام التعجب أو التعجيب، كيف تكفرون، ما لي لا أرى الهدهد. وقد اجتمع هذا القسم وسابقه في قوله أتأمرون الناس بالبر. قال الزمخشري الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حالهم، ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي ما ولاهم عن قبلتهم. الخامس من معاني الاستفهام العتاب، كقوله ألم يأن الذين آمنوا. قال ابن مسعود ما كان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا في هذه الآية إلا أربع سنين. ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه، عفى الله عنك لما أذنت. ولم يتأدب الزمخشري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء الأدب. يقول أن يعني الزمخشري يعني لما جاء عند تفسير عفى الله عنك لما أذنت لهم يعني ساء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عفى الله عنه. قال السادس التذكير، وفيه نوع اختصار التذكير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هل علمتم ما فعلتم بيوسف. الافتخار، أليس لي ملك مصر. التفجع، ما لي هذا الكتاب لا يغادر. التهويل، الحاقة القارعة. ما الحاقة، ما القارعة، تهويل. وعكسه هو التسهيل والتخفيف، نحو وماذا عليهم لو آمنوا. الحادي عشر التهديد والوعيد، ألم نهلك الأولين. التكثير، نحو وكم من قرية. هذه كل استفهامات. التسوية، وهو استفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر محلها، نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الرابع عشر الأمر، أأسلمتم أي أسلموا، فهل أنتم منتهون أي انتهوا، أتصبرون أي اصبروا. الخامس عشر التنبيه، وهو من أقسام الأمر، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. ذكره صاحب اللباب عن سيبويه. يقول صاحب طيب هنا قال يقول من المعاني أيضا ولذلك قال رفع الفعل في جوابه وجعل منه قوم فأين تذهبون، للتنبيه على الضلال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. السادس عشر الترغيب، من ذا الذي يقرض، هل أدلكم. السابع النهي، استفهام بمعنى النهي، أتخشونه، أتخشونهم أي لا تخشونهم، فلا تخشوا الناس. طيب الثامن عشر الدعاء، وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى، أتهلكنا بما فعل السفهاء أي لا تهلكنا. التاسع عشر الاسترشاد، أتجعل فيها من يفسد. الثامن التاسع عشر العشرون التمني، فهل لنا من شفعاء. الحادي والعشرون الاستبطاء، متى نصر الله. الثاني والعشرون العرض، ألا تحبون. والتحضيض، ألا تقاتلون. والرابع والعشرون التجاهل، أنزل عليه الذكر بيننا. الخامس والعشرون التعظيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. السادس والعشرون التحقير، أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا الذي بعث الله. السابع والعشرون الاكتفاء، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الثامن والعشرون الاستبعاد، أنى لهم الذكرى. التاسع والعشرون الإيناس، وما تلك بيمينك. التهكم الثلاثون والاستهزاء، أصلاتك تأمرك. أتأكل، ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. الحادي والعشرون التأكيد لما سبق من معنى أداة الاستفهام قبله، كقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار. طيب قال الموفق عبد اللطيف البغدادي، أي من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا تنقذه. فمن للشرط، والفاء جواب الشرط، والهمزة في أفأنت دخلت معادة مؤكدة لطول الكلام، وهذا نوع من أنواعها. وقال الزمخشري الهمزة الثانية هي الأولى، خرجت التأكيد معنى الإنكار. طيب والاستبعاد، قال الثاني والثلاثون الإخبار، أفي قلوبهم مرض. طيب عندنا بعض التنبيهات، هل يقال إن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود وانضم إليه معنى آخر، أو تجرد عن استفهام بالكلية؟ يقول إذا خرج المعنى يتجرد الاستفهام أو يبقى. قال في عروس الأفراح محل نظر، قال والذي يظهر الأول أن معنى استفهام في هذه الأشياء موجود. قال ويساعده قول التنوخي في الأقصى القريب، إن لعل تكون الاستفهام مع بقاء الترجي. وقال ومما يرجح أن الاستبطاء في قولك كم أدعوك معناه الدعاء، معناه الدعاء وصل إلى حد لا أعلم عدده، فأنا أطلب أن أعلم عدده. والعادة تقضي بأن الشخص إذا إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا كثر فلم يعلمه، وفي طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء. وأما التعجب فالاستفهام معه مستمر، فمن تعجب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه، وكأنه يقول أي شيء عرض لي في حال عدم رؤية الهدهد. وقد صرح الكشاف ببقاء الاستفهام في هذه الآية. وأما التنبيه على الضلال فالاستفهام فيه حقيقي، لأن معنى أين تذهب، أخبرني إلى أي مكان تذهب، فإني لا أعرف ذلك. وغاية الضلال لا يشعر بها إلا إلى أن تنتهي. طيب وأما التقرير فإن قلنا المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكور عاقب الأداة واقع، أو طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم فهو استفهام، ويقرر المخاطب أن يطلب منه أن يكون مقرا. وفي كلام أهل الفن ما يقتضي الاحتمالين، والثاني أظهر. وفي الإيضاح تصريح به، ولا ولا بدعة في صدور الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه، لأنه طلب الفهم، إما طلب فهم المستفهم أو وقوع فهم لمن لم يفهم كائنا من كان. وبهذا تنحل إشكالات كثيرة في مواضع استفهام، ويظهر بالتأمل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الأمور المذكورة. انتهى ملخصا. الثاني، القاعدة أن المنكر يجب أن يلي الهمزة، وأشكل عليها قوله أفأصفاكم ربكم بالبنين، فإن الذي يليها هنا الإصفاء بالبنين وليس هو المنكر، إنما المنكر قوله إنه اتخذ من الملائكة إناثا. وأجيب بأن لفظ الإصفاء يشعر بزعم أن البنات لغيرهم، أو بأن المراد مجموع الجملتين، وينحل منهما كلام واحد. والتقدير أجمع بين الإصفاء بالبنين واتخاذ البنات، أو أجمع، والتقدير أجمع بين الإصفاء بالبنين واتخاذ البنات. وأشكل منه قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وجه الإشكال أنه لا جائز أن يكون المنكر أمرا، أن يكون المنكر أمر الناس بالبر فقط كما تقتضيه القاعدة المذكورة، لأن أمر البر ليس مما ينكر، ولا نسيان النفس فقط، لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبر لا مدخل له، ولا مجموع الأمرين، لأنه يلزم أن تكون العبادة جزء المنكر، ولا نسيان النفس بشرط الأمر، لأن النسيان منكر مطلقا، ولا يكون نسيان النفس حال الأمر أشد منه حال عدم الأمر، لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامه إلى الطاعة، لأن جمهور العلماء على أن الأمر بالبر واجب وإن كان الإنسان ناسيا لنفسه، وأمره لغيره بالبر كيف يضاعف معصية نسيان النفس، ولا يتأتى الخير بالشر. طيب، قال في عروس الأفراح: ويجاب بأن فعل المعصية مع النهي عنها أفحش، لأنها تجعل حال الإنسان كالمتناقض، وتجعل القول كالمخالف للفعل، ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش، كانت المعصية مع العلم أفحش مع أفحش منها مع الجهل. قال: ولكن الجواب عن أن الطاعة الصرفة كيف تضاعف المعصية المقارن لها من جنسها فيه دقة. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن الاستفهام وأنواعه وخروجه عن المعنى الأصلي إلى معاني كثيرة، وينتقل بعد ذلك من أنواع الإنشاء الأمر، ينتقل إلى الأمر الذي هو من أنواع الإنشاء. والأمر أيضا له حقيقة، ويخرج عن معناه الحقيقي إلى معاني كثيرة. هذا الفصل يأتي الكلام عنه إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. نقف عند هذا القدر ونكتفي به، وإن شاء الله لنا لقاء قادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.